والمسألة الخامسة قول إيمان بالله يدل على أن جميع الأعمال التي في الإسلام أصلها الإيمان بالله، فجميع أركان الإيمان ترجع إلى الإيمان بالله، وجميع أركان الإسلام ترجع إلى الإيمان بالله. فمن آمن بالله عمل صالح. والمسألة السادسة قوله وجهاد في سبيله يدل على أن الجهاد في سبيل الله من أجل الأعمال عنده سبحانه، إذ به تنتشر الدعوة. والمسألة السابعة قوله في سبيله يدل على أن القتال يتنوع بالنيات، فاثنان في ساحة واحدة هذا يدخل الجنة وهذا يدخل بالنية، يدل على أن أهم أمر في الجهاد هو تصحيح النية ويراد به وجه الله سبحانه. والمسألة الثامنة قوله قلت ثم أي يدل على حرص الصحابة في معرفة الأعمال الصالحة. والمسألة التاسعة قوله أي الرقاب أفضل يدل على أن العبيد والإماء يتفاوتون في الأفضلية، وبناء عليه يتفاوت ذلك الأمر في العتق. المسألة العاشرة تدل أن الناس تفاوتوا سواء في الدين أو ما تفرع منه من الصنائع وغير ذلك، أو في أمور الدنيا كجمال الجارية وغير ذلك. المسألة الحادية قال أعلاها ثمنا وأنفسها عندها، يدل على أن أفضل الرقاب هي أغلاها ثمنا، وتعلقت النفوس به فكان نفيسا عند أهله، هذا أفضل. المسألة الثانية عشرة لو كان ثمن الرقبة عاليا لكنه ليس عزيزا عند أهله فلا يدخل في هذا الفضل. والمسألة الثالثة عشرة لو كانت الرقبة عزيزة عند أهلها لكن ثمنها ولكن ثمنها يسير لا يدخل في هذا الفضل. المسألة الرابعة عشرة الفضل يدخل إذا كانت الرقبة شملت الوصفين الثمن وكونها عزيزة عند أهلها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث كتاب العتق لبيان إذا كان العبد يملكه شركاء كيف يعتق. قال من أعتق شركا له في عبد، يدل هذا الحديث على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من أعتق شركا يدل على جواز الاشتراك في شراء العبد وكذا الأمة، لكن لا يجوز وطء الأمة إذا كانت مشتركة. المسألة الثانية يدل على أن العبد يباع ويشترى فهو سلعة من السلع. المسألة الثالثة قوله من أعتق شركا له في عبد يدل على تحريم شراء وبيع غير العبد، لهذا مخصوص بالعبيد ذلك قال في عبد. المسألة الرابعة قوله فكان له مال يبلغ ثمن العبد يدل على أن الإنسان قد يكون عنده عبد لكن ليس عنده مال، فدل على أن الإنسان لا ينظر إلى غنى بما عنده من السلع بل يحتاج إلى المال. المسألة الخامسة قوله قوم قيمة عدل يدل على أن العبد سلعة يقوم كغيره من السلع كالسيارة. والمسألة السادسة قوله قيمة عدل يدل على أن العدالة مشترطة في تقويم السلع سواء في العبيد أم في غيره. والمسألة السابعة قوله فأعطى شركاءه حصصهم يدل على أن الرجل إذا أعتق عبدا ومعه شركاء عتق عليه العبد، وإذا كان له مال يجب أن يدفع ذلك المال لبقية الشركاء ليعتق جميع العبد. المسألة الثامنة قوله حصصهم يدل على أن الشريك غير المعتق